رب أخبرني أن هذا البيت الإسلامي هنا يدخل وسيطا بين من يريد أن يشتري حاجة ولا دراهم عنده ومن يحتاج. مثلا يريد سيارة، السيارة ثمنها نقدا ب 20,000 مثلا وتخطيطا لتسليم دائرة البيت أو دائرة الأحسن بالبيت على الطلع. البنك يدخل وسيطا بين التاج وبين التاج، قام يستلم السيارة من التاج الرسيئة نقدا لأنه عنده استطاعة البيت، ثم يحاسب أن يشترى له السيارة ب 20,000 زائد 2,000 ألف، فقيل أن يأخذ الألفين التاجر مقابل الشخص يأخذ له هذا الوسيط، فلا هو البنك مقابل أنه دفع المال عن هذا التاجر. هذه قضية اختيار عندنا لك جوارات، وهو مما حرمه الإسلام، لأن الإسلام لا يمر للسكريات وإنما ينظر إلى المصائب التي تؤدي إليها الوسائل والأسباب. هذا يشبه ما أخبر عنه الرسول صلوات الله وسلامه عليه عن اليهود، إذ قال لعن الله اليهود حملت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها وأكلوا أسنانها، فإن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. بمعنى الحديث يشير في طرف منه إلى مثل قوله تعالى: فبذل من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات الحلفاء. من هذه الطيبات شحوم من الذبيح الحلال، كان اليهود كلهم بسبب تعنتهم وتنطعهم وتكذبهم كلهم ان يذبحوا ذبيحه وان ينتشروا بلحمها الاحمر وان يرموا بسهمها الارض. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات الحلف منها الشحوم. فماذا فعل اليهود؟ ولعنوا بسببه في جلة ما لعنوا، ولكن ما لعن به كله داخل تحت باب الاحتيال مما يسمى مع الاخر بين المسلمين اليوم بالسير الشرعيه. السير الشرعيه اصلها ومن بعض اليهود، ذلك أنهم استحلوا الصيد لكن بطريقة أحياء من الشرق كما هو مشهور في القرآن، لكن استحلوا أيضا شيء آخر لا يعلمه كثير من الناس وهو شيء، وبالتالي أكل الشحوم محرم عليه. فيبدو أن الله عز وجل لما حرم عليهم الشحوم قبروا مدة من الزمن، ثم تغلب عليهم الجزع المادي الذي أصبح اليهود يطلب مثلا في ذلك، فنفذ وعند قبرهم فأخذوا هذه الشحوم ووضعوها في صدور الضخمة وأوقدوا النار من تحتها فسالت وأخذت مثلا جديدا. قالوا حلا ماذا جرى؟ أنت كان حرام والآن حلا، ماذا جرى؟ لا شيء سوى أنه تغير، كان الشحم يزعف، كان يقطع تقطيع بشكل هجس إلى آخره، فإذا به سبب غرمان يأخذ قطعا مستويا. أنا أقول في عدم فحل الشحم بزعمه، فباعوه وقالوا قال له، قال عليه السلام: فإن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. هذه الطريقة من الاحتيال قد وقع فيه كثير من المسلمين لا أقول حديثا بل وقديما. وباب السنن مع الأسف باب من أبواب كتب التقويم من شهر السنة مبتلى بقراءة أمثال هذه الكتب فسيذكر باب عنوانه باب الهلال وكتب السنن التساوى وعنده عزيزه جدا فأخذ منها وتأثر بها كثير من مشاهد المسلمين قادمين الى المسلمين. واذكر رحلهم الف رساله ذكر فيها ونحن في موضوع قضيه وتحديد مما يؤدي اليه. قال الحيله لاستباحه الربا اطعاما ان يجرى بذلك فنقول بالله عليها أنني كلما استقرضت من إنسان قرضا فلله علي أن أعطيه مئة قرض. فهو لا يتحرر بعد ذلك أن يستقرض 100 درهم ويدفعه 105 هذا ليس إلا هذا هو صاحب المذنب. وقد قال عليه الصلاة والسلام من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. فهذا يطيع الله لأنه يوقي النذر وهو يظن أن قوله تبارك وتعالى يوقون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا هو من هؤلاء. باب الحيلة. هذا كما قال عليه السلام لا تتبعوا الى سنن من قبلكم كبرا من كبر وذراعا من ذراع حتى لو دخل ذكر ربه لدخلتموه. قال يا رسول الله العود والنصارى قال صلى الله اي هؤلاء الذين تتسلمون بسلكهم وهم طريقتهم. وفي روايه اخرى ثابته قال الصحيحين يهدي لهم جدا قال عليه السلام حتى لو كان فيهم لم ياتي امراته على قارعه الطريق افضل حتى لو كان فيهم لم ياتي امه على قارعه الطريق واحتفال فيهم ما يفعل ذلك. تزوج الأم من أكبر الكبائر فكيف وهو يجني بها وعلى قارئة الطريق لو كان فيهم من اليهود والنصارى لم يفعل ذلك لكان فيهم لم يفعل ذلك. هذا من باب الاهتمام وشاهدنا وواقعنا أكبر دليل على أن هذا الحديث هو الوحي السماء لأنه لا ينطق عن الهوى إلا أن يعني القرآن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.